قال سبحانه إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هذه الآية جاءت في سياق الكلام عن حد الحرابة. باتفاق أهل العلم أن المحارب إذا تاب إلى الله عز وجل وترك ما كان يعمل من حرابة من قطع طريق وسفك دماء وإرعاب للناس وترك هذا بالكلية وثبتت توبته فلا يجوز لولي الأمر أن يعاقبه بهذه العقوبة التي هي تحتم القتل والصلب وقطع اليد والرجل من خلاف أو النفي من الأرض.